احتلت تلميذة بلينا ماسين المرتبة الأولى في مسابقة شوبينغ التولية 24 للشباب والناشئين للعزف على البيانو. جرت المسابقة في شفرنيا ببولونيا منذ يوم 19 حتى يوم 22 من هذا الشهر، وشارك فيها أكثر من 50 عازفا متفوقا قادما من 20 بلدا مثل بلادنا وروسيا وبولونيا وألمانيا. شاركت ماسين في الفئة الثانية من المسابقة التي جرت انقساما إلى 3 فئات حسب الأعمار، ونالت الجوائز العديدة التي تمنح للمشاركين المتفوقين، ومنها جائزة المرتبة الأولى وجائزة التمثيل الأفضل وجائزة التصوير الأفضل لمزروقة من تلحين شوبينغ بتحديد صندوق جيروغي فرينت المجري، وتعية إلى مسابقة البيانو التولية وحفلة العزف النموذجي على البيانو التي تجري في موسكو وبودابست. هذا ونالت الطفلة هانسو ريو في روضة كيونغسان للأطفال التي شاركت في المسابقة التولية لأول مرة جائزة المرتبة الثانية في الفئة الأولى من المسابقة، والجائزة بتحديد صندوق مركز شوبينغ الفني.